بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في مسند الشاميين، وكان عمرو بن عبسة من أوائل من أسلم كما سيأتي في حديث هذا. وقال أنه أبو نجيح من سليم، يقال أنه أخو أبي ذر من أمه، نزل حمص، ولذلك ذكره الإمام أحمد أو عبد الله في مسند الشاميين. وأسلم قديما بمكة، ثم رجع إلى بلاده وأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل فتح مكة، فشهد الفتح. وذكر أنه اعتزل عبادة الأوثان قبل أن يسلم، وقال: رأيت أنها لا تضر ولا تنفع، فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألت عن أفضل هذا الدين، فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعته فاتبعه. فلم يكن لي همة إلا مكة، إلى أن لقيت راكبا فأخبرني بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قصة أخرى، قال هنا: قال الحافظ: أظنه مات في أواخر خلافة عثمان، فإني لم أرى له ذكرا في الفتنة ولا خلافة معاوية. يقول مولى لكعب: خرج كعب بن عمرو بن عبسة يوما ليرعى الغنم، فانطلقت نصف النهار لأراه، فإذا سحابة قد أضلته. نفس عمرو بن عبسة. ما فيها عنه فضل، السحابة على قدره فقط هو. قال: فأيقظته فقال: إن هذا شيء إن علمت أنك أخبرت به أحدا لا يكون بيني وبينك خير. قال المولى: هذا فوالله ما أخبرت به حتى مات بحمص رضي الله عنه. هذه بعض أخباره، ونأخذ الآن حديثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في مسند الشاميين، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: حدثنا غندر قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، علمني مما علمك الله عز وجل. قال: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يعني يستقل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم. يعني جهنم تسجر، يعني زاد في حرها ووقودها، تسجر إذا البحار سجرت. نعم. فإذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. نعم، هذه أوقات النهي، وهنا هي هنا مفصلة، حتى أن في الصبح مع أن الوقتين متصلين إلا أن فصل بينهما. قال: لا تصلي حتى إذا طلعت الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي أيضا حتى ترتفع، فما جعلهما وقتا واحدا، جعلهما وقتين. وكذلك في الغروب، لكن هنا في هذه الرواية الغروب جعله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي اللفظ الآخر حتى تضيف للغروب، فإذا تضيفت فلا تصلي حتى تغرب، لأن هذه أوقات مشددة وأوقات موسعة. وكذلك الذي في وسط النهار، هذه خمسة أوقات. وهنا أيضا ذكر العلل، كل نهي وعلته. مثلا حين الطلوع والغروب قال: بين قرني شيطان، ومرة قال: يسجد لها الكفار حينئذ، والتي في وسط النهار قال: تسجر جهنم. وفي أيضا الثناء على العصر وما قبل العصر، فإنه قال: فإذا فاء الفيء الظهر فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. وهذا فيه الثناء على التنفل بين الظهر والعصر، إن هذا أيضا من أوقات النهي، من أوقات النفل المحبوبة، لأن هنا قال: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. نعم. اللي قبلها شيء حتى يستقل الرمح بالظل، يعني يكون ظل الرمح تحته، يعني كأن الرمح ركب الظل، استقل الفارس الفرس إذا ركبه، فكأن الرمح هذا المنصوب ركب على ظله بحيث لا يرى منه شيء، وهذا وقت الزوال. ها ما يتأخر بالنسبة للوقت الأوسط، ما يتأخر. لا، الوقت اللي وسط النهار ما يتأخر، لأن الشمس ما تتوقف، هي تمشي، فبس أثناء مرورها في كبد السماء هذا النهي، فإذا تحركت الغروب انتهى النهي. لكن لأن الآن نحن ما نرصد بأنفسنا، نحتاط نجعله 10 دقائق 5 دقائق، يعني نحتاط لأن ما نرصد، ولا اللي يرصد يضع شخص ويشوف الظل سيتقلص، كل ما ترتفع يتقلص، فإذا بدأ من هنا خلاص انتهى الوقت. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينهم وبينه أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقذ الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبس رضي الله عنه. هذا الأمر معروف فيما بينهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا أيضا بهذا نصروا، ما في غدر حتى في الجهاد، مع أن معاوية رضي الله عنه هنا ما في غدر واضح، هو بينه وبينهم أمد، فهو يمشي في دولته لكن يقترب من الحدود ويستفيد من الوقت، يقطع المسافة التي في دولته حتى إذا انتهى مدة العهد يكون على حدودهم فيهجم عليهم، ومع ذلك أنكر عليه عمرو بن عبس وقال هذا لا يجوز، لأنك الآن تأخذهم على غره، من كان بينه وبين قوم عهد في الحديث لا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقض الأمد، يعني ما يتحرك حتى ينقض الأمد أو ينبذ إليهم على سواء، يكونون على بينة، بهذا نصروا. اللهم استعان. شوف يعني درجة الآن إنكار الصحابة في هالنوع اللي يعتبرونه غدر، وما يفعل الآن باسم الجهاد الغدر الصريح. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمر بن عبس السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، فذكر الحديث قال فسألت عنه فوجدته مستخفيا بشأنه، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، فقلت له ما أنت؟ فقال نبي، فقلت ومن نبي؟ فقال رسول الله، فقلت ومن أرسلك؟ قال الله عز وجل، قلت بماذا أرسلك؟ قال بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عندنا شيء، وهو صحيح لا يشرك نائب فاعل، لا يشرك به شيء. نعم. لا يشرك به شيء. قلت نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك، أفأمكث معك أم ترى أم ما ترى؟ فقال قد ترى كراهة الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني. فذكر الحديث. نعم. حديث بطوله، لعل يأتي إن شاء الله هنا سيأتي، وأيضا في مصادر الحديث هذا في عجب. وعمر بن عبسة كما تقدم قبل قليل في سيرته هو من الحجج على أهل مكة وعلى العرب قاطبة أنه قد أنكر عبادة الأوثان في الجاهلية، دل على أنهم يعرفون قبحة، وأخذ يسأل عن الدين حتى أخبر أنه سيخرج رجل في بلده في مكة، وجاء يبحث عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ولا أرسل لأحد، الواجب على الناس هم اللي يبحثون، ما يقال والله أنا ما جاني أحد، ومع ذلك وجده مستخفي وتلطف له حتى دخل عليه وسلم عليه وقال ما أنت؟ قال نبي. قال ما نبي، لأن هذا الشيء لا عهد العربي، قال رسول الله. وفي هذا دلالة على أن تعريف النبي هو رسول الله، لكن رسالة مخصوصة، ليس كما يقال أنه لم يؤمر بالتبليغ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عرف النبي، قال له من النبي؟ قال رسول الله. وهذا يؤيده القرآن، آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال ما أرسلنا. وأيضا ذكر رسالته، بماذا أرسلك؟ قال توصل الأرحام وتحقن الدماء وتأمن السبل. هذا يدل على أن هذا مقاصد الشريعة، أمن الطرق وحقن الدماء وصلة الأرحام، كلها مقاصد الشريعة. أما الإخافة وقطع الطريق وهذا، لذلك جاء فيها حد الحرابة. شوف، جعل من أساس رسالته ومن ثمراتها أن تأمن السبل، وهذا يدلك على أن الإسلام سلام وأن الإيمان أمان، وبغيرهما لا ينتفع الناس. وهذا هو السر، أن نصبر على جور الولاة ونطيع لأجل هذا، لأجل السلام والأمان، حتى نستطيع أن نؤدي ديننا. وكذلك كسر الأوثان وأن يعبد الله وحده. ثم آمن هذا الرجل رضي الله عنه، قال أمكث معك استشار أم ماذا ترى؟ قال قد ترى كراهة الناس لما جئت به، والأرض كلها دار كفر، لو كان فيه دار إسلام لأمره بالهجرة، لكن الأرض كلها دار كفر مستوية، سواء عند قومه ولا في مكة كلها سوى. فقال الأصلح لك ارجع إلى قومك واعبد الله عز وجل وحده حتى تسمعني قد خرجت، ثم الحق بي. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله حدثنا السري بن يحيى عن كثير بن زياد قال قال ابن عبسة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في رمضان. نعم، هذا لا لا لا يمنع منه الصائم. حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ فقال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالة. فقلت يا رسول الله علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال جوف الليل الآخر أفضل، فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم انهى. هذا اللفظ يؤيد مذهب المدينة في مسألة امتداد صلاة الليل إلى صلاة الفجر وليس إلى أذان الفجر. قال جوف الليل الآخر، فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر. ولذلك أهل المدينة الأصل أنهم يوترون قبل الفجر، لكن إما تيسر لهم أو تروا ما بين الأذان والإقامة، لأن هنا قال حتى تصلي الفجر. نعم. ثم انهى حتى تطلع الشمس ما دامت كالحجفة حتى تنتشر. نعم، تطلع الشمس، وأيضا ليس الطلوع فقط، ما دامت كالحجفة يعني كالترس حمراء، دعها لا تصلي أيضا. حتى تنتشر يعني حتى ينتشر الشعاع ويتحول من اللون الأحمر والأصفر إلى الأبيض، تنتشر، فحينئذ حلت الصلاة. نعم. فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، ثم تصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود على ظله. نعم، تصلي الضحى كله مشهودة متقبلة مثل جوف الليل الآخر، وإن كان ذاك أفضل بدأ به، حتى يستوي العمود على ظله. شوف التعبير العربي، هذا تصوير، يعني كأن العمود هو الفارس والظل هو الفرس، يستوي عليه بحيث لا يفضل منه شيء إلا ما لابد منه من حيث الزاوية، زاوية الأرض من الشمس، سيبقى ظل لا يختفي إلا إذا كانت الشمس عمودية تماما على الظل يختفي، كما هو في مكة في بعض أوقات السنة. نعم. ثم انهى فإنها ساعة تزجر فيها الجحيم، فإذا زالت فصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر. ثم انهى حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وكان عمرو بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام، وكان عبد الرحمن يصلي بعد العصر ركعتين. يمكن ابن البيلماني هذا هو الراوي، لكن صلاة العصر تقدم منها يعني. لماذا عمرو بن عبسة ربع الإسلام؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم والحر والعبد وهو الرابع.

ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبس، انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال: فقال عمرو بن عبس: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك. الله أكبر، حديث عظيم، هذا حديث عظيم، سبحان الله العظيم. في فضل الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن الرباط إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الوضوء لكل صلاة، والإسباغ حتى في الحر والبرد والسفر والحضر، هذا من الرباط، وهذا فضل الوضوء. الذنوب ما دون الكبائر تخر من وجهه ومن أطرافه. فإذا صلى ركعتين لا يحدث نفسه أيضا إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا ألحق ذلك بالتوبة أيضا كفر الله الكبائر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانظر هنا أن قومه أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا في قتله بكل سبيل، لكن حال الله بينهم وبينه، وأنهم كانوا مجترئين عليه. وقوله أنك لا تستطيع، يعني ليس الإسلام لكن الهجرة، لما قال إني متبعك، يعني متبعك قلبا وقالبا، قال: لا، أسلم وارجع إلى قومك، فإنك لا تستطيع. وهذا في حال إذا كانت الأرض كلها دار كفر، خلاص تكون الأرض مستوية. أما إذا كان في دار إسلام يجب أن يهاجر. نعم. ولذلك قال: إذا سمعت أني قد خرجت فاتني فالحق بي. نعم. حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا حريز عن سليم يعني ابن عامر عن شرحبيل، أن شرحبيل ابن الصمت قال لعمرو بن عبس: تحدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب. فبلغ ومر ما بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. ماذا 3 فضائل: فضل الشيب في الإسلام إذا كان في الطاعة وفي التوحيد، وفضل من رمى بسهم في سبيل الله، وفضل من أعتق رقبة. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن يعني بن عياش عن عاصم عن شار بن حوشب عن أبي أمامة قال: أتيناه فإذا هو جالس يتفلى في جوف المسجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. قال: فجاء أبو ظبي وهو يحدثنا، فقال: ما حدثكم؟ فذكرنا له الذي حدثنا. قال: فقال: أجل، سمعت عمرو بن عبسة فذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعار من الليل فيذكر ويسأل الله عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله عز وجل إياه. نعم. وهذا معناه، ليس معناه هو أبو أمامة كان جالس يتفلى في المسجد، أصل التفلي هو أن الإنسان يفلاه أحد آخر في شعره وينظر هل في شعره من شيء، لكنه لا يدل على تقدير المسجد، وإنما لعل معه مدرة أو شيء يحك به رأسه في المسجد، لأنهم يكثرون جلوس في المسجد. فذكر الحديث السابق، فلما جاء أبو ظبية ذكر عن عمرو بن عبسة مثل ما تقدم في الوضوء، وذكر فضل آخر وهو: ما من رجل يبيت على طهر، يعني إذا جاء ينام لابد ينام على طهر. والأمر الثاني: يتعار من الليل، معنى يتعار يستيقظ في وسط الليل حتى لو لم يصلي، لكنه إذا تقلب من جنب إلى جنب ذكر الله عز وجل وسأله من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. وهكذا كان عندما وصفوا صلاة الصحابة، وسلمان لما زار أبو الدرداء هكذا كان طريقتهم، يباتون على طهر، وكل من قلبوا من جنب إلى جنب ذكروا الله وسألوه ثم يصلون ما كتب الله لهم. حدثنا روح قال حدثنا هشام

وكان هو وقلبه ووجهه أو كلمة نحو الوجه إلى الله عز وجل انصرف كما ولدته أمه. قال فقيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمحه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين ما حدثت به. أنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا في فضل الوضوء، ويؤيده حديث عثمان اللي في الصحيحين حتى نفس الشرط، قال صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهنا قال عبارة حسنة، قال إذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه إلى الله عز وجل انصرف كما ولدته أمه، لأنه يكون أخلص التوحيد. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وهريق دمه. قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملاني هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. هذا حديث عظيم عظيم. ما الإسلام؟ أن يسلم قلبك لله، وهذا يرد على كل حجج المشركين اللي يجعلون الإسلام اللفظ، والمرجئة مثلهم يجعلون من لفظ اللفظ. هنا قال الإسلام أن يسلم قلبك، واللسان إنما هو دليل القلب، وهذا دليل على شروط لا إله إلا الله، ودليل على نواقض الإسلام. أن يسلم قلبك لله، لأن إذا أسلم القلب لله سيكون فيه إخلاص وصدق ومحبة وعلم ويقين وقبول وانقياد، كل الشروط السبعة تكون يجمعها قوله أن يسلم قلبك لله، يقبل وينقاد ويصدق ويوقن ويخلص ويحب، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا أفضل. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. وهذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهي مسألة شهيرة ومعروفة. الإسلام بداية الطريق، والإيمان أن يدخل في قلبك، ولما يدخل الإيمان في قلوبك. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا حقيقة الإيمان، تؤمن تصدق. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. شوف الترتيب، الإسلام سيقودك إلى الإيمان، والإيمان سيقودك إلى الهجرة، والهجرة ستقودك للجهاد، والجهاد سيحبب لك الحج والعمرة، لأنها أيضا جهاد لا قتال فيه. قال: فما الهجرة؟ قال: كلمة نافعة وجامعة في تعريف الهجرة، تهجر السوء، فيدخل فيها من أعظم شيء تهجر المشركين وديارهم، تهجر المبتدعة وأماكنهم، تهجر العصاة وأماكنهم، إلى أن تصل إلى كما قال مالك: الأرض التي لا علم فيها ولا خير ولا عالم يأمر معروف لا ينبغي أن يقام فيها، لأنها سوء، لأنهم أهل سوء، بلاد ظلمة، فالهجرة أن تهجر السوء. فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. فيدل على أن الجهاد يسبق الهجرة دائما، تجمعون ثم يجاهدون، أما متفرقين وليس لهم كلمة جامعة ولا إمام جامع ويجاهدون ما يكون هذا. فأي الجهاد أفضل؟ ما الجهاد؟ أن تقاتل الكفار إذا لقيت، وهذا أفضل جهاد. فأي الجهاد أفضل؟ من عقر جواده وأهريق دمه، هذا يدل على أن من غنم وسلم ينقص من أجره بقدر ما غنم وسلم، وأن أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه، ما يرجع من الدنيا بشيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم عملان، هذا تابع الجهاد، هذا تابع الجهاد، لأن قال: من عقر جواده وأهريق دمه ثم عملان، يعني الجهاد درجات، هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. سبحان الله، سياقات عظيمة هذه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت: يا رسول الله،